الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بأصول الفقه؟ إحنا باعتباره مركبا؟ نعم، هو العلم بأدلة الفقه الكلية. أحسنت، أدلة الفقه الكلية مثل ماذا؟ كالأمر للوجوب. أحسنت، والنهي للتحريم. أحسنت أحسنت، وكذلك الإجماع حجة والقياس حجة. نعم، أحسنت أحسنت. طيب، ما حد الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. وإذا أردنا بيانه بحكمه، ما حكمه؟ بحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أحسنت، يثاب فاعله هنا قيد امتثالا امتثالا، ويعاقب تاركه المعنى أنه يستحق العقوبة. أحسنت، يستحق العقاب. أحسنت، بارك الله فيكم. الواجب قسمان، ما هما؟ مطلوب طلبا جازما أو شيء آخر. فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية. أحسنت، بارك الله فيكم. ما طلب الشارع تحصيله دون اعتبار فاعله، من أي القسمين هذا؟ فرض الكفاية. فرض كفاية. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه؟ المسنون. المسنون. أحسنت، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله؟ المحرم. أحسنتم، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. نعم، فليس الأمر بالتوحيد كالأمر بإماطة الأذى عن الطريق، وليس النهي عن قتل النفس كالنهي عن الالتفات في الصلاة. ولم يزل أهل العلم يفاضلون بين الأعمال ويبينون ما الذي يقدم عند التزاحم، وذلك لتفاوت درجاتها. وقد قال الناظم وقد قال المؤلف نفسه في منظومته في القواعد: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. هذا الأصل الذي يحيط بجميع المأمورات والمنهيات يرجع إلى أربعة أقسام، وهي: القسم الأول ما كانت مصلحته خالصة، وهي التي لا تخالطها أي مفسدة كالتوحيد والإخلاص. والثاني ما كانت مصلحته راجحة، وهي التي تخالطها مفسدة لكنها مفسدة غير معتبرة لغلبة المصلحة عليها، كالجهاد مثلا، فإن فيه مصلحة عظيمة من أداء كلمة الله ونصرة دينه، مع ما فيه من التعرض للقتل، فهذان قسمان يأمر بهما الشرع، أمر إيجاب أو أمر استحباب، والثالث ما مفسدته خالصة وهي التي لا يخالطها مصلحة كالشرك، والرابع ما مفسدته راجحة وهي التي فيها مصلحة لكن الغالب عليها المفسدة، مثل الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير لأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقعان في العداوة والبغضاء ويتلفان المال، ومنافع الناس من جهة كسب المال، وإثمهما أكبر من نفعهما، لذا لم تنظر الشريعة إلى تلك المصلحة لغلبة المفسدة عليها، فهذه مفسدة راجحة. ثم قال: وأما المباحات فإن الشرع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. لذا سبق أن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر خرج بهذا الواجب والمستحب لأنهما مأمور بهما، ولا نهي خرج به المحرم والمكروه لأنهما منهي عنهما، لذاته خرج به ما إذا صار المباح وسيلة إلى مأمور به فإنه يتعلق به الأمر، وما إذا صار المباح وسيلة إلى منهي عنه فإنه يتعلق به النهي. مثلا الأكل مباح، هذا الأصل، لكن إذا توقفت عليه الحياة فإنه يصير واجبا، وإذا أدى إلى تفويت واجب فإنه يصير محرما. قال: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. المقاصد جمع مقصد وهو الشيء المطلوب، والوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل به إلى المطلوب، فالذي يتوصل به إلى المطلوب له حكم المطلوب. وتتفرع عن هذا الأصل أربع قواعد: القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا من لم يجد ثوبا يستر به عورته في الصلاة، شراء هذا الثوب الذي يستر به عورته واجب، وإن كان في الأصل مباحا لكنه صار واجبا لأنه لا يتم الواجب الذي هو ستر العورة في الصلاة إلا به، فصار شراء واجبا. كذلك مثلا من لم يجد ماء يتوضأ به، فشراء الماء الذي يتوضأ به واجب، وإن كان الأصل أنه مباح. لماذا صار واجبا؟ لأنه وسيلة إلى واجب، ووسيلة الواجب واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا وجبت الزكاة في ماله، فهنا يجب عليه إحصاء المال. لماذا؟ لأنه لا يتم واجب إخراج الزكاة إلا بإحصاء المال، فوجب إحصاء المال لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا فقير ليس عنده من المال ما يبلغ نصابا، هل يقال له يلزمك أن تجمع من المال ما يبلغ نصابا حتى تجب عليك الزكاة؟ لا يقال له هذا. مسافر في رمضان، لا يقال له يجب عليك أن تقيم حتى يجب عليك الصوم. والفرق بين القاعدتين، بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، الفرق أن قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب هي في ما ليس تحت قدرة المكلف، مثل دخول وقت الصلاة، هذا ليس في قدرة المكلف، أو هو في قدرة المكلف لكنه لم يؤمر بتحصيله، كبلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة أو الإقامة لوجوب الصوم. وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو فيما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور به، هذا الفرق بينهما. والقاعدة الثانية ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، مثل الاستياك للصلاة، مستحب، فشراء السواك لذلك مستحب أيضا لأنه وسيلة لمستحب، وإن كان في الأصل مباحا، الشراء في الأصل مباح. كذلك مثلا التطيب لصلاة الجمعة مستحب، فشراء الطيب لذلك مستحب وإن كان شراء الطيب في الأصل مباحا. القاعدة الثالثة، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، مثل شراء السلاح ليقتل به نفسا محرمة، هذا محرم لأنه يؤدي إلى محرم. كذلك الخلوة بالأجنبية التي تفضي إلى الفاحشة هي كذلك محرمة. وقل مثل ذلك في وسائل المكروه، وسائل المكروه مكروهة. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خاطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده في أدلة الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. أدلة الأحكام الشرعية قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. القسم الأول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المتفق على حجيتها. والقسم الآخر: الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة، فهذه مختلف في حجيتها. والذي ذكره في هذا الفصل هو الأدلة المتفق عليها، ذكرها هنا إجمالا ثم سيفصل في كل واحد منها. قال رحمه الله: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، فالإجماع لا بد له من مستند، أي من نص يستند إليه. والإجماع والقياس قد دل على حجيتهما الكتاب والسنة. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، جميع مسائل الفقه ترجع إلى هذه الأدلة. قال: وأكثر الأحكام المهمة تشتمل عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. أكثر الأحكام المهمة، وهي ما أحكمته الشريعة وأظهرت، قد تواردت الأدلة على أحكامها. مثلا الأدلة متواردة على وجوب الصلاة والزكاة وعلى حرمة الزنا وعلى حرمة شرب الخمر. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، المسائل المتنازع فيها قليلة بالنسبة للمسائل المتفق عليها من الأحكام المهمة. قال: وأقربهم إلى الصواب فيها في هذه المسائل المتنازع فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة، فأحسن في استنباط حكمها والوقوف عليه من آية من القرآن أو حديث من السنة أو إجماع لم يطلع عليه المنازع أو قياس صحيح. نعم. وقال رحمه الله: فصل. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة بكل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده في بيان دليل الكتاب والسنة، وابتدأ بالكلام عن الكتاب. قال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، وهو واضح ظاهر، لكن جرت عادة الأصوليين أن يعرفوه ويظهروا شيئا من خصائصه في كلامهم على الدليل الأول. قال: فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي واضح، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: وهو المقروء بألسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والمكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. ذكر في هذا الكلام شيئا من خصائص القرآن العظيم التي كان بها المصدر الأول من مصادر التشريع، والأصل الأول من أصول الفقه. نعم. ما قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. السنة تطلق على قسيم الواجب في الأحكام الشرعية التكليفية، وهو الإطلاق الذي سبق معنا في الدرس الماضي، وتطلق على قسيم القرآن في الأدلة الشرعية، وهو المقصود هنا، هذا الذي بيّنه المؤلف في قوله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالسنة تطلق على قسيم الواجب والمباح والمكروه والحرام، وهو الذي سبق، وتطلق على قسيم القرآن، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولها إطلاق ثالث، وهو إطلاقها على ما يقابل البدعة. والسنة بالمعنى المقصود هنا هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو حجة يحتج به على الأحكام الشرعية. نعم. قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. نعم. أحسنتم، بارك الله فيك. وتارة اللفظ الدال على الحكم إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدة، فهذا هو النص، وإما أن يحتمل معنيين فأكثر على التساوي، هذا هو المجمل، وإما أن يحتمل معنيين فأكثر مع الترجح في بعضها، فما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر ويقابله المؤول. هذه الأقسام الأربعة: النص والمجمل والظاهر والمؤول. ما لا يحتمل إلا معنى واحدة هذا هو النص، مثل قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، هذا العدد لا يحتمل تسعة ولا أحد عشر. ومنها قوله تعالى: محمد رسول الله، الآية نص في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإما أن يحتمل معنيين فأكثر على التساوي، هذا المجمل. وإما يحتمل معنيين فأكثر مع الترجح في بعضها، فما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر ويقابله المؤول، وهو قد يكون راجحا وقد يكون غير راجح. إذا كان راجحا فهو راجح بأدلة أخرى، فالتأويل قسمان، تأويل صحيح وتأويل فاسد. مثلا قوله تعالى إنما المشركون نجس، ظاهره أنها نجاسة حسية، وحمله على النجاسة المعنوية تأويل، لكن دل على هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض المشركين إلى المسجد كثمامة بن أثال قبل إسلامه، وأذن للمسلم بالزواج من الكتابية وهو مظنة الإفراط في المخالطة، ولم يؤمر المسلم بأن يغسل عنه من الكتابية شيئا من عرقها ونحوه، وأبيح لنا طعامهم وهم يصنعونه بأيديهم. من أجل هذه الأدلة حميت النجاسة على المعنوية وهو الخبث، لا أن أعيانهم نجسة. وبهذا يتبين أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره قسمان، تأويل قريب مقبول وتأويل بعيد مردود. التأويل القريب المقبول ما دل عليه دليل، كتأويل الآية السابقة إنما المشركون النجس، حملها على النجاسة المعنوية للحسية، وكذلك تأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. وكتأويل القراءة في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تأويلها بإرادة القراءة، هذا تأويل قريب مقبول. كذلك تأويل القيام في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بإرادة القيام، هذا تأويل صحيح مقبول. وقد يكون تأويلا بعيدا مردودا، كقول بعضهم إنه يجوز أن تنكح المرأة نفسها، وأما حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فهو في خصوص المكاتبة. وجه بعده أن أي من صيغ العموم، ولا يوجد دليل على حملها على المكاتبة. قال رحمه الله فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، والنص كما سبق ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، وهذا قوله هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم ودلالة العام على استغراق أفراده، هذا كله من قبيل الظاهر، هذا كله من قبيل الظاهر. والعموم اللفظي واضح، مثلا لفظ كل يفيد العموم، ال تفيد العموم، لكن ما المقصود بالعموم المعنوي؟ العموم المعنوي مقصود به ما ثبت عن طريق القياس. وتوضيح ذلك أنه إذا حكم الشارع بحكم في محل ثم علله بعلة متعدية فإن الحكم يكون عاما في كل محل توجد فيه تلك العلة. حكم الشارع بحكم وعلله بعلة متعدية، هنا الحكم يكون عاما في كل محل توجد فيه العلة. مثلا قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله تعالى ذلكم أطهر علة في إيجاب الحجاب، وهي علة عامة تدل على عموم الحكم، لأنه لا يقال إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. فمقصود هنا أن الشارع حكى بحكم في محل وعلى له بعلة عامة، فيعمم الحكم في كل محل توجد فيه تلك العلة وعليه، فتكون الآية دليلا على وجوب الحجاب على النساء جميعا، على جميع نساء الأمة، لا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لكن الحكم يعم بعموم علته. وهنا التعميم لم يأتي من اللفظ بل اقتضاه القياس. مثلا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. العلة تشويش الفكر وانشغال القلب، هنا العلة تعمم أصلها، فيدخل في ذلك الحاقن والجائع والحزين حزنا شديدا بحيث يشوش على فكره وينشغل به قلبه، فلا يختص بالغضبان مع أن النص خاص في الغضبان، لكن الحكم يعمم بعموم علته، فالعلة تعمم أصلها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وإياكم شيخا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.